وقت الناس تنظر في جمالك وإدفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس عند وقوع المصيبة عليهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يأثم، وهو الذي يجزع ويتسخط على الله تعالى عند وقوع المصيبة. القسم الثاني تتكفر سيئاته فقط، وهو الذي يصبر على البلاء بدون احتساب. أما أعلى الناس فهو صاحب القسم الثالث، وهو الذي تتكفر سيئاته ويؤجر في نفس الوقت كذلك، لأنه زيادة على صبره على البلاء فإنه احتسب الأجر على مصيبته أيضا. معنى يحتسب الأجر أي أنه يرجو من الله تعالى أن يثيبه على صبره لله وينتظر الأجر على ذلك. فإن بعض الناس يصبر على المصيبة ولكنه لا يقع في قلبه استشعار الأجر والثواب. مثلا قد يجرح الإنسان يده فيصبر، ولكنه لا يستحضر في قلبه رجاء الثواب من الله عز وجل على هذا الجرح. بعض الناس يستحضر هذا، ولا شك أن الله تعالى لا يساوي بين الاثنين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في التعزية: اصبر واحتسب. طموحي والله أن نكون جميعا من أصحاب القسم الثالث الذين تتكفر عنهم سيئاتهم ويؤجرون أيضا في نفس الوقت. ولكن من قال أن أصحاب القسم الثالث متساوون؟ إنهم أيضا على مراتب ثلاث، بعضها أرفع من بعض. المرتبة الأولى مرتبة العامة، المرتبة الثانية مرتبة الخاصة، المرتبة الثالثة وهي القمة مرتبة خاصة الخاصة. أما مرتبة العامة فهم الذين يصبرون ويحتسبون عند المصائب ولكنهم كارهون لما حصل لهم، يعني يتمنى لو أنه لم يقع له هذا المصاب، فهذا تكفر عنه سيئاته ويؤجر ولا حرج عليه أنه كاره لما أصابه، فإن هذا يوافق طبيعة البشرية بشرط ألا يقول إلا خيرا وألا يفعل إلا خيرا. فلا يجوز له أن يتلفظ بما يكره، كان يقول مثلا: أنا لماذا يحدث لي هذا في حياتي، نحوه من الكلمات. هذا يخرج من قسم الصبر بأكمله، فضلا عن الذي يلطم أو الذي يشق جيبه وشد الشعر والضرب على الرأس ندما، هذه ونحو من الأفعال تنافي الصبر من باب أولى. فإذا صبر الإنسان واحتسب فإن هذا هو الرزق الحقيقي. فمثلا الذي يفقد شيئا من ماله ثم يصبر، هذا في الحقيقة لم يفقد رزقا، هذا قد جاءه رزق. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. فإن الله تعالى أحيانا يريد أن يرزق عبدا مرتبة عالية يوم القيامة، مكانة عظيمة، فيقدر عليه قدرا ويرزقه الصبر عليه لكي يبلغه هذه المرتبة العالية، فهو في الحقيقة أعطاه ولم يأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل. يعني المفروض أن يعمل العبد أعمال ليبلغ هذه المنزلة، لكنه لم يعمل، هيا أعمل، ما يعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. يعني إذا كنت أنت لا تستطيع أن تصل إليها بأعمالك سيوصلها الله إليك بابتلائك. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، قال أحد المفسرين: ليس يوزن لهم الأجر ولا يكال لهم الأجر، إنما يغرف لهم غرفا. أعرف أن الموضوع ليس سهلا، لكن لا بأس، حاول أن تصبر، حاول أن تصبر وتحتسب. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الخاصة، وهم الذين يصبرون وفي نفس الوقت يرضون بالبلاء، صبر ورضا، وهي أعلى مرتبة العامة، لأن مرتبة العامة يكونون فيها صابرين ولكنهم كارهين للبلاء، أما الخاصة فهم صابرون وراضون بهذا البلاء، فهم أعلى شأن. وقد يقول قائل: كيف يحس بالرضا وهو الآن يتألم المصيبة؟ كيف يمكن أن يجتمع الألم مع الرضا؟ ممكن يجتمع الألم مع الرضا. ألا ترى أن المريض يشتري الدواء المر فيشربه وهو راض به مع أنه مر؟ أو حقنة يتألم منها ولكنه راض بها لدرجة أنه يشتريها بماله ولا يكره ذلك. فإذا أحسست بشعور الرضا عن الله فأبشرك سيرضى هو عنك سبحانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه مرتبة الخاصة، وهي في الحقيقة ليست مرتبة واجبة بل هي مستحبة، يعني إذا وصلت إليها لك أجر، وإذا لم تصل إليها فلا شيء عليك. أما قمة المراتب فهي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة خاصة الخاصة، وهم الذين يفرحون بالبلاء إذا نزل بهم ويشكرون الله تعالى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. الله أكبر. قد يقول قائل: أليس هذا شيئا مستحيلا؟ كيف يمكن للإنسان أن يستبدل شعور الحزن الطبيعي بشعور الفرح؟ لا يمكن، الإنسان مفطور على أن يتألم ويحزن في مواضع معينة. الجواب: إن الفرح ليس بذات الألم ولكن بما يكون بعد الألم. فمثلا لو قال الملك لمجموعة من الفقراء: سأضرب واحدا منكم فقط بالعود 10 ضربات وأعطيه مكان كل ضربة 1000 دينار، طبعا تلهف كل فقير يكون هو المضروب، فاختار الملك أحدهم. هذا الفقير عند اختياره سيشعر الآن بالفرح عند الضرب في قلبه، الفرح موجود في قلبه مع شعوره بالألم في جسده، فيجتمعان ولا ما يجتمعان؟ يجتمعان، وهذا واضح ومعروف. ألا ترى أنك تضرب ابنك وأنت تمازحه فيضحك، وتضربه في مرة أخرى ضربة أخف منها وأنت تعاتبه فيبكي؟ لأن الألم الحقيقي هو ألم النفس وليس ألم الجسد. ولهذا وصولك إلى مرتبة خاصة الخاصة يعتمد على قوة إيمانك، فإذا كان عندك اعتقاد قوي فإنك في الحقيقة لن تحزن على البلاء، ولا أقول أنك سترضى به فقط، بل إنك ستصل إلى مرحلة الفرح. قد يقول قائل: ما الذي يجعلني أفرح بالبلاء؟ الجواب: 3 جرعات. الجرعة الأولى أن يعلم الإنسان أن هذه المصيبة أهون من مصائب أخرى أعظم من هذه، وقد أصابت هذه المصائب غيره من الناس فيفرح أنها لم تصبه هو. يقول أحدهم: رأيت أحد الصالحين وقد أصابته قرحة في إصبعه، فقلت له: ألا تشتكي؟ ألا تتألم؟ فقال: أرأيت لو كانت في وجهي؟ أرأيت هاي القرحين لو كانت في لساني؟ أرأيت لو كانت في عيني؟ يقول الرجل: فما زال هذا الصالح يقول: أرأيت أرأيت أرأيت، يقول: حتى ظننت أن هذه القرحة هي أعظم نعمة أنعم الله بها عليه. هذه القصة كنت أقرأها وأنا أقولها للناس على المنبر وفي القنوات منذ سنوات، وأنا أقول هذه القصة، ولكن والله لم يكن يخطر ببالي أبدا أني سأراها بعيني يوم الأيام. ومن هو بطل القصة؟ طفل من أطفال سوريا الذين تضرروا بالقصف. لقد زرت اللاجئين والمصابين السوريين في جنوب تركيا، وجدت حالة مميزة لطفل أصابته إصابة في رجله وفي بطنه وجسده من قذيفة دبابة، وكانت شظايا تغطي أجزاء من جسده، لدرجة أن في نفس اليوم الذي زرناه فيه اكتشفوا شظية جديدة في رجله قد نبت عليها اللحم، ومن الصعب أن ينزعوها مرة واحدة. ماذا فعلوا؟ أعطوه موس وطلبوا منه أن يقطع حولها من اللحم كلما قويت نفسه على ذلك. الله المستعان، استمر على هذا يقطع حتى أزال الشظية. فسألته: ألست متضايقا من إصابتك التي وقعت في رجلك؟ فانظروا ماذا قال، سبحان الله، نفس الكلام الذي كان يقوله الصالحون سابقا. كنا أنا وخمس شباب في بيت، إجا صار قصف، إجا قذيفي على البيت، تصاب ماتوا معي 3، تصابنا 2، طبت القذيفي في قلب الغرفة، جيت أنا اضطرت لقيت حالي عند الباب، فقدت الوعي، جيت أنا صحيت عما انصدمت، صدمتهن على وجهي. طلعت وراي في واحد يعني متفتت. ايش تضررت فيه؟ ضررت اصبعتي، اصبعتي صارت شبه مقطوعة، واجا هوني جاي تفتت اللحم بين العظم وفي شظايا. اليوم طالعت شظي انا والدكتور وداني ما عم اسمع فيها. حبيبنا عدنان، ايش شعورك بعد الاصابة؟ شعوري يعني الحمد لله اللي ما اجت في بطني او في وجهي، اجت هلا في اجري يعني الحمد لله. الجرعة الثانية التي تجعلك تفرح بالمصيبة هو علمك بالأجر الذي ستحصل عليه في هذه المصيبة. أحد الصالحين أصابه جرح فقيل له: ألا يؤلمك؟ فقال: حلاوة أجره أذهب مرارة ألمي. الجرعة الثالثة يقينك أن هذه المصيبة خير لك، لأنها من تقدير من؟ من تقدير أرحم الراحمين سبحانه، الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك. فإذا كان هذا هو اختياره، هذا لا شك أنه أفضل اختيار. كيف؟ لا أدري، لكني أعلم أنه الأفضل لك. قد لا يظهر لك سبب الخير الآن، ولكن لا بد أن تعرفه عاجلا أم آجلا. يا الله، ما أحلى هذه الحياة التي نعيشها إذا كانت المصائب فيها تعتبر نعيما وفرحا. أسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم بتقواه، وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه، وأن يجعل ذنوبنا مكفرة مغفورة قد بدلت من سيئات إلى حسنات. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.